في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك تجري نشاطات تطالب مرشحي انتخابات رئاسة العميلة بأن يبرزوا تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وإحلال السلام لشبه الجزيرة الكورية وتوحيدها كعهد حملتهم الانتخابية. أجرت اللجنة المذكورة حركة إعلان 10,000 نسمة ونظيرتها لألف نسمة في كل من محافظات زولاء الشمالية والجنوبية وكيونغي وكيونغسانغ الجنوبية ومدن سيول وأولسان وكوانغزو، وأصدرت إعلان 3,000 امرأة للسلام يوم الثاني من هذا الشهر. كما أقامت مؤتمرا صحفيا في نفس اليوم في ساحة كوانغ هامون في سيول، وأصدرت مشروع طلب الموجه إلى المرشحين، ثم أصدرت نص المؤتمر الصحفي.